الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في أحكام سجود السهو، وهو من أدق الأبواب في علم الفقه، ولا يستغني عنه إنسان، لأن الإنسان يسهو في صلاته، فإذا سهى وكان ملما بهذا الباب وعرف أحكام السهو، تمكن أن يطبقها على الوجه الشرعي الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق سهى في صلاته، فصلى الرباعية خمسة، وصلى الرباعية ركعتين، فيدل هذا أن الإنسان معرض للسهو في صلاته. فإذا سهى فيحسن أن يكون عارفا بالحكم الشرعي، متى يكون واجبا، ومتى يكون مسنونا، ومتى يكون قبل السلام، ومتى يكون بعد السلام. فإذا زاد في صلاته، بمعنى صلى الرباعية خمسة، أو المغرب أربعة، أو الصبح ثلاث، وعلم في أثناء تلك الركعة وجب عليه أن يرجع بدون تكبير، وجب عليه أن يرجع بدون تكبير، لأنه إذا أتم تلك الركعة يكون قد زاد متعمدا، والزيادة المتعمدة تبطل الصلاة، لأنه إذا استمر وأكمل تلك الركعة الزائدة وهو عالم بأنها خامسة، أو عالم بأنها رابعة في المغرب، أو ثالثة في الفجر، يكون قد تعمد الزيادة فتبطل الصلاة، ولكن عليه أن يرجع فيتشهد إن لم يكن تشهد، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن صلى عليه، لأن التشهد الأخير ركن، والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن أيضا، ثم يسلم، وهو موضوع قراءتنا في هذه الليلة. وكذا إذا نبهه ثقتان، وعلمنا بأن التنبيه من الرجال يكون بالتسبيح، والتنبيه من النساء يكون بالتصفيق ببطن أحد اليدين أو إحدى اليدين على ظاهر الأخرى. فإذا نبهه ثقتان وجب عليه الرجوع، إلا إذا كان متأكدا وجازما بصحة عمله فلا يرجع، لأن عنده قناعة أن عمله صحيح، والتنبيه مبني على الظن، فلا يرجع إلى الظن مع وجود اليقين. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان يصلي فقام لدخول إنسان، أو سجد لدخول إنسان، فهذا يبطل الصلاة، لأنه واقف بين يدي الله عز وجل متضرع أمامه، فالسجود لا يكون إلا لله فلا يصح، فإذا فعل هذا الفعل بطلت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قام فيها أو سجد. قام فيها، الضمير يعود إلى الصلاة، هو يصلي فدخل إنسان فقام لهذا الداخل، أو سجد فيها أي في الصلاة، هو يصلي فقام إنسان فسجد، نقول بطلت الصلاة. القيام والسجود في مثل هذه الحالة يبطل الصلاة، ولا يكفي له أن يسجد سجود السهو لأنه فعل ذلك متعمدا. نعم. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. بطلت، نعم. وإن زاد ركعة. إذا زاد ركعة، عندنا الرباعية الظهر العصر العشاء، عندنا الثلاثية المغرب، عندنا الثنائية الفجر، إذا زاد فيها ركعة إذا كان متعمدا بطلت الصلاة. إذا كان غير متعمد فذكر في أثناء تلك الركعة وجب عليه أن يرجع ولا يتم، وجب عليه أن يرجع ولا يتم تلك الركعة، لأنه إذا أتمها يكون قد أتى بركعة زائدة، وهذا يبطل الصلاة. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة. كخامسة في رباعية، كم عندنا من الرباعيات؟ ثلاث، الظهر العصر العشاء، جاء بركعة خامسة. نعم. أو رابعة في مغرب. أو رابعة في المغرب التي هي ثلاثية. نعم. أو ثالثة في الفجر. أو ثالثة في الفجر، ركعتين وزاد ركعة. نعم. فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. فلم يعلم حتى فرغ منها سجد سجود السهو. إن علم في أثنائها وجب عليه الرجوع. لو علم وهو منتصف في قراءة الفاتحة وجب عليه ألا يكمل الفاتحة وأن يهوي جالسا ويتشهد ويسلم. لو علم بعد الانتهاء من الفاتحة وجب عليه أن يجلس ولا يركع. لو علم بعد الركوع وجب عليه أن يهوي جالسا ولا يكمل تلك الركعة، لأنه إذا أكملها متعمدا فقد جاء بزائد عمدا، فهذا يبطل الصلاة. نعم. لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا. لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى خمس في رباعية. نعم. فلما انفطر قالوا إنك صليت خمسا، فانفطر ثم سجد. فلما انفطر سلم وانتهى قالوا يا رسول الله إنك صليت خمسا. والحديث الثاني حينما نقص الرباعية صلىها ركعتين، فقام رجل يقال له ذو اليدين قال أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر، ما النسيان ما نسيت والقصر ما قصر. فسكت الرجل، ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وأكمل الصلاة وصلى ركعة وسجد سجدتين. نعم. ولما انفطر قالوا إنك صليت خمسا. نعم. فانفطر ثم سجد سجدتين ثم سلم. نعم. متفق عليه. نعم. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة إذا علم بعد الانتهاء يسجد، إذا علم في الأثناء عليه أن ينتهي ويجلس. نعم. أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير. نعم. جلس، ما يقول الله أكبر يجلس، لا يجلس بدون تكبير، لأنه إذا كبر يكون قد أتى بشيء زائد متعمد. فيجلس بدون تكبير. نعم. لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. نعم. ويتشهد إن لم يكن تشهد. نعم. لأنه ركن لم يأت به وسجد. لأنه ركن. ما هو الذي ركن؟ تشهد. لأن فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن فيأتي به. ما هو الركن؟ التشهد. عندنا التشهد الأول والتشهد الأخير، أيهما الركن وأيهما الواجب؟ الأخير ركن والأول هو الواجب. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الركن لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به، وأما الواجب فإنه يسجد له سجود السهو. الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد من الإتيان به، وأما الواجب فيسجد له إذا سهى. وإذا تركهما ركنا أو واجبا، تركهما عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك الركن سهوا لا بد من الإتيان به، وإذا ترك الواجب سهوا سجد له. نعم. أنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم. نعم. وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. لتكمل صلاته. نعم. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. إن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. وإن كان لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وسلم وسجد وسلم. نعم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو. نعم. ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين. إذا قام هو يريد يتنفل وقام إلى ثالثة في النهار وبدل أن يسلم قام، له أن يكملها أربع ويسجد إن شاء، له أن يكملها أربع ويسجد استحبابا. نعم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو. نعم. وله أن يتمها أربع ولا يسجد وهو أفضل. يعني له أن يرجع وله أن يتم. أعد العبارة. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو. رجع بعد أن قام للثالثة وقد نوى ركعتين، يرجع ويسجد للسهو وله أن يتمها أربعا إذا رغب في ذلك. نعم. وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. وهو أفضل. نعم. وإن كان ليلا وكما لو قام إلى ثالثة. وإن كان ليلا فالرجوع في حقه متعين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني بالنهار له أن يتم وله أن يرجع، وفي الليل لا يتعين أن يرجع لأجل أن تكون ركعتين ركعتين. نعم. نص عليه. نعم. لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر، وإن سبح فيها ثقفان أي نفها. وإن سبح به يعني هو يصلي وقام للركعة الثالثة بدون أن يتشهد، فاثنين من اللي خلفه قالوا له سبحان الله، سبح به ثقتان. نعم. وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه. يلزمهم أن يفتحوا عليه ويلزمهم أن ينبهوه. نعم. لزمه الرجوع إليهما. لزمه الرجوع إلى هذا التنبيه وإلى هذا التسبيح. نعم. سواء سبح به إلى زيادة سواء سبح إلى زيادة قام إلى خامسة فقالوا سبحان الله، أو نقص قام إلى ثالثة ولم يتشهد فقالوا له سبحان الله، سواء كان التسبيح لزيادة أو نقص. نعم. وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. يرجع إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا كان متأكدا من صحة عمله. نعم. والمرأة كالرجل. نعم. فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. إذا قالوا له سبحان الله وما رجع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت، لكن إذا كان قالوا له سبحان الله ولم يرجع وقد جزم بأنه على صواب وأن هذه الركعة ليست خامسة وإنما رابعة، أو ليست رابعة وإنما هي ثالثة، أو ليست ثالثة وإنما هي ثانية، يعني جزم بصواب نفسه فلا تبطل الصلاة، لأن التسبيح مبني على الظن وعنده هو جزم، والجزم مقدم على الظن. نعم. لأنه ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع. إذا جزم قالوا سبحان الله، لكن هو جازم بأن عمله سليم، بأنه لم يحصل منه سهو، بأنه لم يحصل منه نسيان، لأنه لم يحصل منه نسيان. قلنا أمس قال صاحب المشارف السهو في الصلاة النسيان، يعني جزم بأنه لم يحصل منه نسيان، فإذا جزم فالصلاة صحيحة، وإذا كان لا لم يجزم يجب عليه أن يرجع لتسبيح الثقة، وإن لم يرجع بطلت الصلاة. نعم. لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين. لأن قولهما يعني حينما نبهاه إلى الزيادة أو النقص يفيد الظن، واليقين الذي عنده لأنه جازم أن ما في زيادة، جازم أن الصلاة أن هذه الركعة هي رابعة، أن هذه الركعة هي ثالثة، أن هذه الركعة هي ثانية، فليس هناك زيادة، فاليقين مقدم على الظن. نعم. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قوله. وإن اختلف عليه من ينبهه، يعني أراد أن يقوم قال واحد سبحان الله، أراد أن يجلس قال الثاني سبحان الله، اختلف، فمعناه بيناتهم تعارضت فتساقطت، يعني لم يكن للثقتين مجرا واحد، وإنما هذا يقول سبحان الله على أساس أن الركوع أن القيام سهو، وهذا يقول سبحان الله أن الجلوس سهو، فتعارضت البينة فتساقطت. نعم. ويرجع منفرد إلى ثقتين. نعم. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع آمما. الآن عندنا الإمام قام إلى خامسة وقلنا له سبحان الله فلم يرجع وجزم بأنها رابعة، وتأكدنا تأكدا كاملا أنها خامسة، فإذا تابعناه بطلت الصلاة، لأننا إذا تابعناه معناه قمنا لخمس والخمس غير واردة، فبطلت صلاة من تبعه. أعد العبارة. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع. أبى قلنا لو قام إلى الرابعة في المغرب قلنا سبحان الله، أبى أن يرجع لأن عنده جزم أن هذه ثالثة، لدينا قناعة كاملة أنها رابعة، فإذا تابعناه للقيام لهذه الركعة التي عرفنا وتأكدنا أنها رابعة تبطل الصلاة. نعم. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما، لا من تبعه جاهلا، لا من تبعه أو ناسيا. بعض المأمومين ما يدري رابعة خامسة ما عنده، البعض الآخر يجهل الحكم، البعض الفريق الثالث عنده قناعة كاملة وجزم ويقين أنها خامسة. فإذا قام هذا الفريق الثالث اللي يجزم بأنها خامسة تبطل الصلاة، أما من ليس عنده جزم أو ليس عنده علم صلاته صحيحة بتبعية إمامه. نعم. لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر. لا من تبعه جاهلا أو ناسيا، فإذا قام الإمام إلى خامسة وتبعه البعض جاهلا الصلاة صحيحة. قام الإمام إلى خامسة وتبعه البعض ناسيا الصلاة صحيحة. قام إلى خامسة وتبعه البعض متأكدا أنها خامسة الصلاة بحقه باطلة. نعم. ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر. نعم. ويسلم لنفسه، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. ولا يعتد مسبوق، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة. أقيمت الصلاة وصلى الإمام ركعة في الرباعية وجاء إنسان ودخل، ثم الإمام بدلا يسلم لأربع ركعات زاد ركعة، أصبحت الركعات كام؟ خمس. هذا المسبوق الذي سبقه الإمام بركعة لا يعتد بهذه الركعة الزائدة، بل عليه أن يقوم ويأتي بركعة لأن الإمام قد سبقه بركعة. أعيد تصوير المسألة مرة أخرى. أقيمت الصلاة وصلى الإمام ركعة، بقي عليه من الرباعية كام؟ ثلاث ركعات. دخل إنسان بعد هذه الركعة وصلى مع الإمام الثانية والثالثة والرابعة، ثم قام الإمام سهوا إلى ركعة خامسة، فتصبح هذه الركعة الخامسة بالنسبة للمسبوق تصبح رابعة. نقول لا يعتد بها، لا يعتد بها لأنها ركعة زائدة لا يعتد بها، بل على المسبوق أن يأتي بما سبق به بعد السلام. أعد العبارة. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. إذا تابعه، يعني بعض الجماعة قالوا سبحان الله وما رجع الإمام، بعضهم تابعوه نتيجة جهل صلاتهم صحيحة، البعض الآخر تابعوه نتيجة نسيان صلاتهم صحيحة، البعض الآخر تابعوه لأنهم ما صلوهم أصلا إلا ثلاث مسبوقين بركعة. نقول لا يعتد بها بالنسبة لهذا المسبوق، لا يعتد بهذه الركعة الزائدة. نعم. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. نعم. وعمل في الصلاة متوال مستقتر عادة من إذا عمل الإنسان في الصلاة عمل كثير، عمل كثير عادة في العرف كثير. مثال ذلك يلبس الملابس، يلبس الشماغ، يلبس الغترة، يلبس المشلح، يلبس الثوب، عمل كثير متوالي، هذا يبطل الصلاة. لكن إذا كان العمل يسير لا. نعم. أعد. وعمل في الصلاة متوالي مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها، يبطلها إذا كثر، لكن إذا كان قليل لا يبطل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب ابنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فإذا كان العمل يسيرا فلا يبطل الصلاة، وإذا كان كثيرا يبطل الصلاة. نعم. كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهو. نعم. وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. نعم. ولا يشرع يسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا. وإذا كان عمل يسير ولو كان من غير جنس الصلاة لا يشرع له سجود. نعم. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. نعم. ولا تبطل بعمل قلب. نعم، عمل القلب لا تبطل به الصلاة. نعم. وإطالة نظر إلى شيء وتقدم. نعم. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا وجهلا. نعم. لعموم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما روي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.